بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، فقد شرعنا في المجلس الماضي في حديث من الأحاديث النبوية المعظمة ومن جوامع الكلم المحمدي، وهو حديث اشتهر بين الناس وعرف بحديث جبريل عليه السلام. وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة، فورد من حديث عمر وأبي هريرة وجرير وأنس وأبي عامر، وقد تكلمنا على هذا في المجلس الماضي، وذكرنا أن هذا الحديث اشتمل على قواعد الدين، وأن قواعد الدين أربعة مشتلاتة: القاعدة الأولى الإسلام، والقاعدة الثانية الإيمان، والقاعدة الثالثة الإحسان، والقاعدة الرابعة علامات الساعة. علامات الساعة التي هي إدراك أحوال الزمان والمتغيرات التي تطرأ على الزمن. يعني ممكن نقول إنه الدين أربع أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان وإدراك سمات العصر، يعني معرفة تقلبات الزمان وأحواله، حتى نستطيع أن نقدم في كل زمن إلى الناس حظهم من الهداية. طيب، وقلنا المرة اللي فاتت إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أول ما لفت نظره في هيئة جبريل عليه السلام أنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فاستلفت نظر سيدنا عمر أن جبريل عليه السلام جاء في أحسن هيئة، في هيئة سنية محببة إلى النفس. يعني لما أن دخل سيدنا جبريل عليه السلام كان في غاية الشياكة، كان جنتلمان، وكان كده في هيئة محترمة، الثوب الشديد البياض والشعر الحالك السواد، ولا شك في أن شعره كان مصففا ومرجلا، يعني كان مهيأ، لما أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ما أرسلنا إليه رسولا، كان يقول كده: إذا أبردتم إلي بريدا فأبردوه حسن الوجه. فكيف إذا أرسل الله رسولا؟ ده أكمل، يبقى حيكون في غاية الكمال. المهم إن احنا عندنا النهاردة ثلاث مسائل تقريبا. المسألة الأولى: متى كان هذا الحديث؟ الحديث ده جاء في أي وقت من أوقات الرسالة المحمدية؟ هل كان في بدء الدعوة ولا كان في أواخر الرسالة المحمدية؟ العلماء بيقولوا إن هذا النوع من الأسئلة يعرف بأسباب ورود الحديث. يعني لما نبدأ ندور في الروايات والأسانيد والأحاديث ونشوف ما هي الظروف التي احتفت بهذا الحديث، هو الحديث ده قيل في إيه بالضبط، وكان في وقت إيه، وإيه سبب الحديث، وإيه البواعث التي هيأت الحديث، علشان نعرف لما نيجي نطبق نعرف في أي مجال وفي أي وسط وفي أي ظروف تم تفعيل هذا الحديث. طيب، قال لك إنه في حديث مسلم عن أبي هريرة أنه قال: كنا نتهيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فنرقب أن يأتي أحد ليسأل. ومن جملة كلام الصحابة في رواية هذا الحديث علم أنه جاء في فترة متأخرة جدا، حتى رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ولعله كان بعد حجة الوداع، يعني كان في أواخر أيام الرسالة المحمدية، في أواخر أيام الحياة المحمدية، يعني قبيل الوفاة النبوية بفترة قليلة. طيب، ايه اللي احنا نستفيده من الموضوع ده؟ نستفيد منه حاجتين. الحاجة الاولى ان الله تعالى ابى ان يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم وفي نفوس اصحابه بقايا من السؤال، فاراد الله تعالى ان يهيئ واقعة معينة تطرح فيها الأسئلة التي كانت باقية في أذهان الصحابة، إيذانا بأن الحياة المحمدية خلاص قربت تنتهي، فلما يقبض المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يبقاش انتقل إلى الرفيق الأعلى والناس لسه في صدورها أسئلة عن هذا الدين. خصوصا أنه في حاجة تاني مهمة، وهي أن الأمة المحمدية عوملت بمبدئين. المبدأ الأول النهي عن السؤال الذي يؤدي إلى التشديد في الحكم. أنت مش أخد بالك أنه ربنا قال لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ الآية دي في سورة إيه؟ في سورة المائدة. وسورة المائدة نزلت عند انصرافه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وبعد الحديبية بشوية جاءت قضية حجة الوداع. يبقى كأنه الآية النهي عن السؤال نزل فتحرج الصحابة من أمور وما زالت في نفوسهم بقايا من محبة المعرفة، فهيأ الله تعالى هذه الواقعة. الحاجة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم لما علموا من سمت الشرع الشريف أن المسكوت عنه لا يسأل عنه قلت أسئلتهم جدا، حتى بدأ ينشأ عند العلماء باب من البحث العلمي في غاية اللطف والأهمية. فابن عباس رضي الله عنه فيما روى البزار بيقول لك ما كان قوم أقل سؤالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا عن 13 حرفا وفي رواية عن 14 حرفا فأجيبوا. إيه هم الـ14 مسألة التي سألت عنها الأمة المحمدية أو الصحابة؟ هي التي وردت في القرآن الكريم مصدرة بكلمة يسألونك أو إذا سألك، دول 14 مسألة أو 13 مسألة. وفرق العلماء في الاستعمال القرآني بين السؤال والاستفتاء. ليه؟ لأنه الأسئلة قليلة ما تزيدش عن 13، وبجوارها نهي عن السؤال الذي يؤدي إلى تشديد الحكم، لأنه سيدنا رسول الله قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني إيه؟ يعني هل الإسلام ينهى عن السؤال؟ أبدا، إنما ينهى عن السؤال المتكرر المتعنت مع وضوح أن الشرع يريد التوسعة بالسكوت. ولذلك ولأجل هذه القضية أن الشرع الشريف لا يريد كثرة الأسئلة في موضع أراد فيه أن يسكت وأن يخفف وأن يترك مجال للتوسعة، لأجل تأكيد هذا المعنى جاءت قصة بقرة بني إسرائيل. قال لهم اذبحوا بقرة، فرجعوا يسألون هي لونها إيه؟ وسنها كام؟ وشكلها إيه؟ وهكذا. فكلما سألوا أجيبوا، وكلما أجيبوا زادت القيود فزادت المشقة. ولذلك فقد جاء في الحديث أن أشد الناس جرما من سأل عن أمر فحرم لسؤاله. يبقى أنت كده جريت التشديد على الأمة، أخذ بالك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأغاليط، يعني الأسئلة المتعنتة. لما أنت فاهم أن الشرع الشريف سكت ليوسع ما تسألش، وهكذا. ولذلك فقد جاء في الحديث أيضا إن الله تعالى فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. شوف فلا تسألوا عنها جاءت فين؟ فيما علم أن الشرع الشريف ساقه في معرض التوسعة. ولذلك أيضا فقد جاء في سنن أبي داود وما سكت عنه فهو عفو. وفي المقابل جاء في القرآن الكريم ما يسمى بالاستفتاء، فقال لك يستفتونك قل الله يفتيكم، وما نهى عن الاستفتاء. وقال ويستفتونك في الكلالة إن يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك، فأجاز الاستفتاء ونهى عن السؤال في بعض المواطن. هو إيه الفارق بين السؤال والاستفتاء؟ قال العلماء السؤال استعلام عن أصل الحكم أمشروع هو أو لا، وسؤال عن القيود مما يؤدي إلى التضييق، بينما الاستفتاء سؤال عن كيفية تطبيق الحكم بعد الإقرار بثبوته. خلاص ربنا أمر، ما رجعش أسأل هو أمر ليه وأمر إزاي وإيه مقصوده من الأمر، إنما أسأل كيف أنفذ. فالاستعمال القرآني فرق ما بين حاجتين، بين السؤال وبين الاستفتاء، فأباح الاستفتاء وهذب لنا قضية السؤال. تعرف ليه؟ لأنه أحيانا الإنسان كده يولع بالسفسطة والجدل، يقول له ربنا أمرك أن تذبح بقرة، فهو مش عايز يعمل، هو عايز يقعد كده ويسرح كده مع نفسه ويفكر. قال له طب ربنا أمرنا أن احنا نذبح البقرة ليه؟ أنت بتستهزئ بينا ولا إيه؟ سيدنا موسى قال له أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ده الأنبياء لا ينطقون عن الهوى، ده وحي يا ابني. قال له لا لا لا لا ماشي، طب كويس ماشي، ولا لا ولا ماشي ولا كويس. هو نفسه مش عارف نفسه يعمل ايه، لانه ما عندوش اصلا اراده للامتثال ولا التادب بادب الشرع الشريف. فقال له طب قول لنا لونها ايه، فاضاف قيدا قال له طب هي حوالي سنها كام كده، وهكذا. فشوف السؤال ده، السؤال المتكرر المتعنت، وهكذا. ما كان قوم اقل سؤالا من امه محمد. تعال نعد الاسئله التي سالوا عنها، منها 8 في سوره البقره، 8 في سورة البقرة. الـ8 دول موزعين بتوزيعة غريبة قوي. في سؤالين عن الأمور الضارة والمؤذيات، يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيط، أدي سؤالين عن الأمور المؤذية. وفي سؤالين عن الزمان وما فيه من أحكام، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يبقى 2 عن المؤذيات، و2 عن الزمان وما فيه من أحكام، و2 عن الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. وفي سؤال عن اليتيم، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وفي سؤال عن رب العالمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى خلي بالك أنه الأسئلة اللي في سورة البقرة كام؟ 8، متوزعين بالصورة الغريبة اللي احنا بنقول. 2 عن المؤذيات، 2 عن الزمان، 2 عن الإنفاق، 1 عن اليتيم، و1 عن رب العالمين. السؤال التاسع فين؟ قال لك السؤال التاسع في سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ده السؤال رقم كام؟ رقم 9. السؤال العاشر في سورة الأعراف، وسأل مرتين عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال مرتين يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. يبقى ده دول سؤالين عن حاجة واحدة، يبقى الاثنين دول السؤال رقم كام؟ 10. السؤال الـ11 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله إيه؟ والرسول. دول كام كده بقى؟ 11. الـ12 ويسألونك عن الروح، فين دي؟ في الإسراء. السؤال الـ13 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف في طه. السؤال اللي بعد كده ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر، في الكهف. وهناك في النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقد سبق السؤال عن الساعة فين؟ في الأعراف. يبقى 14 مسألة. فابن عباس بيقول لك ما كان قوم أقل سؤالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا عن 14 حرفا فأجيبوا. يبقى كأن الله تعالى أدب الأمة المحمدية بأدب رفيع، إنه هذب قضية السؤال وفتح لك السؤال على مصراعيه، بس افهم عن الشرع مراده. فلو علمت أنه سكت ليوسع ما تسألش عن التفاصيل، لأن سؤالك سيجر إلى تضييق. يبقى لا تسألوا، ما قالش لا تسألوا سكت، يبقى ما هو لو قال لا تسألوا وسكت في القرآن الكريم يبقى حجر على العقول، إنما نهى عن السؤال عن حاجات معينة، فقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني في حاجات معينة لو سألتم عنها سيؤدي السؤال إلى التضييق، فما تسألش عنها أحسن. الصحابة رضي الله عنهم لشدة الأدب مع الجناب المحمدي بدأوا يتأدبون في السؤال، فكانوا يرقبون الوافد ليسأل. فلما أن علم الله تعالى أن في نفوس أصحابه بقايا من السؤال، دي نمرة واحد. نمرة 2، لما أن قدر الله قرب انتقال نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أراد الله تعالى أن يجري قصة وواقعة فيها مجموعة من الأسئلة تلخص مقاصد الشريعة الإسلامية التي نشرت في 20 سنة علمها إياهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أجر الله تعالى هذا الحديث حتى يكون ذلك المجلس النبوي الذي سأل فيه جبريل تلخيص لمقاصد الشريعة المحمدية التي علمها إياهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. فسأل جبريل عن الإسلام وشرائعه، وعن الإيمان وأركانه، وعن الإحسان ووسائله، وعن الساعة وأماراتها، فلخص لهم معالم الدين قبل نقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الحق. يبقى على هذه الخلفية جاء هذا الحديث. طيب، بيقول لك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد إيه؟ الشعر. فقال لك سواد الشعر من الجمال ومن الكمال ومن الهيبة، لأنه دليل الشباب. الله، هل نفهم من هذا إنه بياض الشعر والشيب عيب؟ قال لك لا، كل في موضعه حسن. ولذلك فالخليل إبراهيم عليه صلوات الله لما أن رأى الشيب في رأسه قال ما هذا يا رب، فأوحى الله إليه هذا الوقار يا إبراهيم، فقال إبراهيم إذن زدني وقارا يا رب، فأصبح وقد بيض شعره بأكمله. وأحيانا تجد الشعر الأشيب في غاية النورانية. كان أحد مشايخنا ممن سعدنا بلقائه في الحرم الشيخ محمد محمود الحجار الحلبي من علماء الشام، وكان يقيم في المدينة المنورة، وقد توفي من سنتين ثلاث. قابلته في الحرم النبوي وقرأت عليه يسيرا من أحاديث البخاري، وكان له لحية وشعر بياض ناصع، إلا أنه لا يعاب. يعني أحيانا تلاقي الشيب الأبيض الناصع مخل بالهيئة، وأحيانا تلاقي كأن هالة من النور تحيط بوجهه. الشيخ كان كده، كانت اللحية شديدة الانسيابية كأنها خيوط حرير، لحيته وبيضاء ناصعة، وشعر رأسه كذلك مع العمامة، فتحس أن إنه في هالة من النور تحيط بوجهه. فالشيب ليس دائما مذموما، وإن كان يذم أحيانا لأنه دليل على قرب انقضاء العمر، فتلاقي الشعر دايما يتكلمون عن الشيب على أنه نذير للموت. فسيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر، فبياض شعرك موت شعرك، ثم أنت على الأثر، فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. يبقى انتبه، خلي بالك إن الحكاية قربت إيه تخلص وتنتهي، وقربت تروح إلى الدار الآخرة. نعم، ولذلك فبعض العلماء قال لك إيه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربنا بيقول كده في سورة فاطر، فاختلف العلماء ما هو النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقال بعض العلماء النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا العلماء قالوا بس إيه ارتباط النذير بالتعمير وطول العمر؟ فقال بعض العلماء النذير المقصود هنا هو الشيب، فإذا رأيت الشيب ملأ الشعر فهذا نذير بقرب انقضاء الأجل، فانتبه واستعد لأن الآخرة القيامة خلاص الأجلك اقترب. وهكذا وقال البعض هو أن يؤخره الله إلى 60 سنة، لأن الأعمار بين 60 والـ70. ولذلك جاء في الحديث في البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. المهم العلماء بدأوا يقولوا اعلم كمان من طرائف الشعرة في المعنى ده في قضية الشيب، واحد كان ابيض شعره فخضبه بعمل كده صبغة سودة علشان يواري الشعر الأبيض، فيتخيل حوارا جرى بينه وبين من يحب، فبيقول قالت أراك خضبت الشيب، قلت لها سترته عنك يا سمعي ويا بصري، فقهقهت ثم قالت إن ذا عجب، تكاثر الغش حتى صار في الشعر كله. وهكذا كمان يقول لك الشاعر إنه رأى شعرة بيضاء في مفرقه وفي رأسه فأصابه الهلع. الله، ما هو وجود الشعر البيضاء ده دليل على إنه خلاص الحكاية قربت قوي، فيتخيل حوارا جرى بينه وبين تلك الشعرة البيضاء، فبيقول لك ولائحة بالشيب، ولائحة بالشيب بانت بعارضي، فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف، فقالت على ضعف استطلت ووحدتي رويدك بالجيش الذي جاء من خلفي. ما هصله بيضاد شعره يبقى خلاص بو كلها سنة وتلاقي كله ايه بقى وهكذا. فالعلماء الفقهاء بدأوا يتكلموا ويقول لك ايه احكام الشعر عند العلماء. قال لك ويستحب ترجيل الشعر يعني تسريحه وهندمته، ودهنه يعني تحطله من الدهان ما يجعل الشعر مهندم ولائق. العلماء يقولوا كده، الفقهاء النووي والمشايخ الكبار يقول لك كده، ويستحب ترجيل الشعر يعني تسريحه ودهانه، ويستحب الخضاب بغير السواد، وقد اختلف العلماء في الخضاب، فخضب أبو بكر وعمر وترك الخضاب علي بن أبي طالب، وتركه سلمة بن الأكوع وجماعة. فكان ابن جرير الطبري بيقول لك هذا محمول على اختلاف الأحوال، فمن كان يستشنع منه الشيب يستحب له الخضاب بالحناء أو بأي شيء يغير اللون الأبيض، ومن كان لا يستشنع منه الشيب ولا يشوه هيئته فلا بأس بأنه يسيب الشيب زي ما هو كده، إلا إن كان شديد الإضرار بالهيئة ويتأذى صاحبه، فحينئذ يستحب المبادرة بالخضاب. قال لك طب الخضاب بأي لون ولا بالأسود؟ النووي قال لك الخضاب بالسواد مكروه، بل الصحيح إنه حرام، لحديث إنه أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر كان قد كبرت سنه وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بيضاء كالثغامة، والثغامة نبات أبيض شديد البياض، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. ففهم منها النووي حرمة الخضاب بالأسود، والعلماء قالوا لا، ده لها أحوال وملابسات معينة. وطال الكلام في آداب الشعر، والمنبع الذي نبع منه هذا الاهتمام كما قلنا في المجلس الماضي إكرام الهيئة، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأن يكون الإنسان في غاية اللياقة والأناقة. تعرف أنه روي الحديث في سنن أبي داود بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. الله، شوف الإرشاد النبوي إلى حسن الهيئة وإلى الاعتناء بالمظهر. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذم الكبر، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالت الصحابة يا رسول الله نهيت عن الكبر، وإن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، فهل يعد ذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وإنما الكبر غمط الناس وبطر الخلق. يبقى الكبر حاجة تاني، الكبر معنى في القلب من التعالي واحتقار الناس، بينما الهيئة الحسنة ليست من الكبر في شيء. نعم، وقد كثر كلام الفقهاء في قضية الشعر وأحكامه في الفقه، حتى أفرد لها مؤلفا الأستاذ طه محمد فارس في كتاب اسمه أحكام الشعر في الفقه الإسلامي. ما ترك العلماء كلمة في الشرع ولا أدبا ولا توجيها إلا وقد التفتوا إليه. وخلي بالك بقى من حاجة تاني، إرشاد الشرع الشريف إلى إكرام الشعر وتسريحه ودهانه والعناب الملبس والهيئة الحسنة وقص الشعر وتهذيب اللحية وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والتطيب عند الخروج للقاء الناس والمجامع ودخول المساجد، هذه الآداب اللي هي سنن الفطرة هي التي تشكل الإتيكيت الإسلامي. هو مش في حاجة اسمها فن الإتيكيت والبرستيج، الإتيكيت الإسلامي منظومة الآداب والجماليات الإسلامية هي سنن الفطرة. يقول لك تدخل الحمام برجلك الشمال وتطلع برجلك اليمين، وتهذب الشعر وتقلم الأظفار وتنتف تحلق العانة وتنتف الإبط. الله، هو إيه اللي بيعمله فيك الشرع الشريف؟ يخرجك في صورة من الإتيكيت والجمال. وقد كتب محمد نعمان جلال كتاب الإتيكيت الإسلامي والإتيكيت والبروتوكول في الإسلام، والكتاب مطبوع في دار الشروق، واقرأوا إن كنتم تحبون. المهم أن سيدنا عمر بيقول لك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. خلي بالك بقى من حاجة تاني، الحديث العظيم ده تكلم في أربع حاجات. الحاجة الأولى أنه سأل عن الإسلام، فقال له الإسلام الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج وما أشبه. طيب، وسأل عن الإيمان، راح قال له الإيمان الاعتقاد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر أركان الإيمان. وسأل عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك ترى، وسأل عن أمارات الساعة. إحنا قلنا في أوائل شرح الأربعين إنه في أوائل هذه الدروس أن هذه الأحاديث النبوية انتشرت في حياة الناس وساهمت في تشكيل عقلية المسلم وشخصيته، وخدمت الأمة الكلام النبوي فأنشأت حوله علوما كاملة. فبدأ العلماء، شوف دور الأمة في خدمة الكلام النبوي وخدمة التعاليم المحمدية، العلماء من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم مسكوا الحديث ده وطلعوا من كل كلمة منه علم مستقل. فبدأ العلماء يبحثون في قضية الإسلام فتكلموا في العبادات وفي المعاملات، وتكلموا في الشروط والأسباب والأركان والنواقض والمبطلات والصحة والفساد، فنشأ من كلمة الإسلام هنا علم اسمه علم الفقه. وطائفة أخرى من العلماء مسكت كلمة الإيمان اللي هي اعتقادات الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأخذ العلماء هذه الأركان وتكلموا عن مكوناتها وعن حقائقها وما أشبه، فنشأ علم يعرف بعلم العقيدة. وأخذ بعض العلماء قضية الإحسان التي هي التربية والسلوك وتزكية النفس وآداب الظاهر والباطن، فنشأ منها علم يعرف بعلم السلوك أو التزكية أو التربية أو أي اسم. وأخذت فئة من العلماء قضية أمارات الساعة فبدأوا يؤلفون في وجوب مراعاة تغير الأحكام بتغير الزمان، مما يدل على أنه لا ينكر تغير الحكم بتغير الزمن. وقد نص على هذا القرافي وابن القيم والشاطبي وعشرات العلماء أن الأحكام لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. وعلشان أعرف الحكم الشرعي الصحيح في كل زمن لابد من أن أرصد أحوال هذا الزمان، وأدرك المتغيرات التي طرأت فيه، وأدرس كيف يمكن إعادة صناعة الحكم الفقهي على ضوء المتغيرات الجديدة. وده كله معتمد على إيه؟ معتمد على أن هذا الشرع الشريف صالح ومصلح لكل زمان ومكان. فكلما اختلفت الأعراف والعوائد والأزمان والأشخاص والأحوال أثر هذا على تغيير الحكم الشرعي بضوابط معينة عند العلماء، مما يعني وجوب اهتمام العلماء برصد تغيرات الزمن وسمات العصر. فهو ده اللي بينبهك إليه الحديث اللي بيقول لك وأخبرني عن الساعة، قال له دي ما تسألش عنها لأن احنا ما نعرفهاش، لا يجليها لوقتها إلا هو. قال له طب تعالى ندخل في سؤال مهم، ما أماراتها؟ قال له أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاء. الله، ده بيقول له رصد طبيعي لأحوال الزمان وانقلاب السنن وتغير الأوضاع والأعراف، مما يعني إن احنا عندنا مكونات هذا الدين أربع علوم. العلم الأول علم الفقه، العلم الثاني علم الفقه ده أخدوه منين؟ من سؤال جبريل عن الإسلام. طيب، وعلم العقائد وده طلعوه منين؟ من سؤال جبريل عن الإيمان. وعلم التربية والسلوك وده جابوه منين؟ من سؤال جبريل عن الإحسان. وعلم إدراك الواقع وده طلعوه منين؟ من سؤال جبريل عن أمارات الساعة. فكان هذا الدين يشبه المنبع الذي نبعت منه الشريعة الإسلامية بأكملها، عقيدة وشريعة وتربية وإدراكا لظروف الزمن ومتغيراته وهكذا. طيب، بيقول لك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ليه هو السفر له أثر ولا إيه؟ ما هو سيدنا عمر هو بيقول لك لا يرى عليه أثر إيه؟ السفر. كأنه سيدنا عمر منتبه إلى أن السفر له أثر. آه طبعا، السفر يا أهل الفضل، السفر له أثر نفسي ومعنوي وجسدي، حتى إنه لتنبني على السفر أحكام شرعية. الله الله الله، ده حاجة مهمة قوي دي، إنه السفر له إيه؟ له أثر، أثر نفسي. يعني إيه أثر نفسي وأثر جسدي؟ يعني إيه الكلام ده؟ قال لك الإنسان إذا كان في أهله ووطنه وبيته وبين أسرته يحصل له استقرار نفسي وجسدي وذهني طبعا، فتستقر في حقه الأحكام الشرعية، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة وهو مقيم، ولا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان مع المقدرة وهو مقيم، ولا يستحل ما يجوز للمسافر وهو مقيم. ليه؟ لما أن الأحكام الشرعية واكبت استقرارا نفسيا وجسديا وإيه؟ وذهنيا. طيب، فلما بيخرج الإنسان من الوسط والبيئة التي تعود الاستقرار فيها، يبقى زي السمكة لما بتطلع من المية، فيحصل له تشتت نفسي وهو مسافر، يحصل له تشتت إيه نفسي، وهو قلق ومرهق ومش عارف الأمر هيقضى ولا لا، والسفرية هتتسهل ولا لا، ما هو قال لك السفر تسهيل، والسفرية هتتسهل ولا لا، ويا ترى الأوراق هتتمضي ولا مش هتتمضي، طب والأولاد في البيت بخير ولا مش بخير، طب والظروف الله الله الله، ده بيحصل له ارتباك نفسي عنيف وارتباك جسدي للتنقل والحركة وللتأثر بالأثر النفسي السيء، ويحصل له ارتباك ذهني من شدة التفكير والتحسب وإجراءات السفر وأمور وهكذا. فلما أن كان الإنسان في حال الإقامة يواكب استقرارا نفسيا وذهنيا وجسديا استقرت الأحكام الشرعية. فلما أن انتقل الإنسان إلى حال السفر وبدأ يحصل له ارتباك نفسي وجسدي وذهني تغيرت أحكامه الشرعية، فأباح له الشرع الشريف أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلوات وأن يفطر في نهار رمضان، وأباح له من الرخص وحببها إليه وجعلها مقدمة، حتى إنه قال لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى انتبه إلى أن السفر له أثر نفسي. طيب، ولذلك العلماء قالوا إنه المسافر يقصر الصلاة، قالوا طب السفر ده يقدر بكام؟ قالوا يقدر ب 84-85 كيلو. قال لك طب ده الكلام ده زمان، كان زمان أيام ما كان السفر على الجمال والدواب والواحد بيرهق ويرى عليه أثر السفر، كان يرى عليه أثر السفر ساعتها، إنما دلوقتي بنسافر بالطيار، وحتى لو كان السفر لأمريكا ولا جنوب شرق آسيا أبعد حاجة 9 ساعات ولا 12 ساعة في الطيارة قاعد، والجو المكيف والوجبات التي تقدم، ففين الإرهاق؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها رخص للسفر في الزمن ده. قلنا لهم لا، أصل أنت ما لاحظتش إلا جانب التعب الجسدي، والحكم الشرعي لم يتغير للتعب الجسدي فقط، بل إنه كان يلاحظ الارتباك النفسي والارتباك العقلي الذي يحدث للمسافر وإن كان في أكثر وسائل المواصلات رفاهية. فخلي بالك أن تغيير الحكم الشرعي وإيجاد الرخص لم يكن متعلقا فقط بالراحة الجسدية، بحيث إذا ما تهيأت الراحة الجسدية ألغيت الرخص، لا، ده كان يراعي في المقام الأول الإجهاد النفسي اللي بيخلي الإنسان المسافر مش طايق، تعبان، أنهك نفسيا، أرهق معنويا، مش قادر يتكلم رغم انه جسمه مرتاح لانه وسيلة السفر مريحة. ولذلك امام الحرمين لما سئل قالوا له طب سيدنا النبي بيقول السفر قطعة من العذاب، فين ايه وجه العذاب في السفر وقد بدأت وسائل المواصلات تيسر، فاين وجه العذاب؟ فقال لهم فراق الاحباب. شوف الاثر النفسي، شوف فطنة علماء الشريعة لمقاصد الشرع المحمدي الإسلامي. قالت إنه العذاب الموجود في السفر مش إرهاق الجسد، بل هو فراق الأحباب. يعني إيه؟ يعني خروج الإنسان من الأهل والولد والرفاق والصحبة يحدث عنده ارتباكا نفسيا وقلقا يوجب أن نفسه لا تحتمل. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول لك إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق، فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق. قلبه معلق بالناس هناك، الأسرة والأهل والأولاد والارتباطات والعمل والعلاقات والأمور، حاجة كده تربك الإنسان نفسيا. فشوف كلام سيدنا عمر بن الخطاب، كلام خبير يعرف كيف يتأمل الناس ويقرأهم، بيقول لك السفر مهما كانت وسيلة الراحة، ما هو ممكن يكون السفر مريح بدليل أنه جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، بس لو أنه سافر سفرا مريحا لما استطاع أن يخرج عن الإجهاد النفسي، فتلاقيه مرهق ومنهك ومش طايق يتكلم رغم أنه جاء بلباس مهندم. فكأنه سيدنا عمر بيقول لك إيه؟ بيقول لك ربما جاء الرجل من سفر توفرت فيه الرفاهية، بس لو عرف يغطي آثار السفر الحسية اللي على الجسد مش هيعرف يداري أبدا آثار السفر النفسية والمعنوية. فقال لك ربما أزال آثار السفر اللي هي لبس لباس مهندم وسرح شعره، إلا أنه لا يستطيع أن يواري آثار السفر المعنوية، ولا يظهر على نفسه إرهاق المسافر، ولا يرى عليه أثر السفر بدليل أنه دخل المجلس في غاية النشاط وسأل أين محمد، ثم تخطى القوم ثم جلس وسأل. إيه ده؟ ده مش طبيعة واحد مسافر. المسافر جاي بقى خلاص أرهق، عايز يقعد يلتقط أنفاسه شوية. أنت أخذ بالك من دقة وصف الصحابة للنفوس، يتصفح النفس. ما هو زمان العلماء عندنا كانوا لا يقفون عند الظاهر، كانوا يتغلغلوا كده إلى نفوس الناس ويقرؤون نفوسهم، وده علم مات الآن مع زحام المادية وقشرة الحضارة. وكان سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول لك جعلت همتي في ثلاثة أمور: في علم الفراسة، وفي رمي القوس، وفي العلم. فبلغ من فراستي أنني لا أخطئ، وبلغ من مهارتي في رمي القوس أنني أصيب من كل عشرة عشرة. وسكت عن العلم الشرعي أدبا. ما هو بيقول لهم كده، بيقول لهم أنا نذرت حياتي لثلاث حاجات: الفراسة، إن أنا أتوسم الناس وأقرأ من وجهه وهيئته حالته النفسية. نمرة اثنين رمي القوس، المهارة في الرماية والسلاح. نمرة ثلاثة العلم الشرعي، اللغة والفقه والحديث. قال لهم فأنا بحمد الله بقيت بارع أوي أوي، وأخذ بطولة العالم في الرمي، أصيب من كل عشرة عشرة، وبقيت بارع أوي أوي والحمد لله في الفراسة. أول ما أشوفك وأنظر إلى وجهك أقرأ اللي جواك كله فراسة كده، واتقوا فراسة المؤمن. وسكت عن العلم أدبا. فتلمذته قالوا له يا مولانا وأنت في العلم أبرع منك فيهما، أدبا مع سيدنا الشيخ وفهما عنه. الإمام الشافعي ده بيقول لك ما أخطأت فراستي إلا مرة. إيه المرة دي؟ قال لك كنت سائرا في الصحراء. شوف القصة العجيبة الغريبة. قال لك كنت سائرا في الصحراء ونزلت في استراحة عند راجل مهيئ المكان لاستراحة المسافرين، فلما نزلت وحطيت الرحال جاء يجري ليستضيفني، فتوسمت من هيئته أنه صاحب مكر وخداع وخبث طبع. الهيئة دي هيئة طباع رجل مكار وطبعه خليصة شوية، بس الغريب أنه هو أكرمني أوي، فضل اتفضل، وحمل المتاع بنفسه وأعد له مكان يبيت فيه وقدم له الطعام. الشافعي بيقول فأنا بت ليلتي وأنا مستغرب، ده أول مرة تخيب فراستي أنا من توسمي لهيئته إنه ده راجل مكر ومش كويس، بس سلوكياته معايا كريم قوي. ده إيه ده؟ ده أكرمني كرم بالغ قوي واستضافني في منزله وكل حاجة. قال فبت ليلتي وأنا كده متضايق إنه خابت الفراسة. قال الصبح طلع يجري وشال المتاع بتاعي وحطه على الدابة بتاعتي، ثم قال أين الأجر؟ طلع الفلوس، انت عاملني بخدمك كده الوجه الله وخلاص؟ لا، فين الفلوس؟ ده انا شايل لك البتاع بالليل وجايب لك الاكل والحكايه. فالشافعي بيقول لك ما اخطات فراستي الا مره، وفي الاخر طلعت ما اخطاتش. المهم سيدنا عمر بيقول لك انه لا يرى على الرجل اثر للسفر لا في الجانب الحسي الجسدي، لانه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا في الجانب النفسي لأنه واضح أنه في غاية النشاط، ولا في الجانب العقلي لأنه دخل فسأل مباشرة. يبقى السفر ليه ثلاث آثار، أثر جسدي وأثر نفسي وأثر إيه عقلي. بيقول لك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا في هذا المجلس، ونبدأ من مجموع أسئلته لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم من المجلس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.